بصواريخ عن جبل البلديات وقمعي نبات الكهرباء عند الدفن. ما يجوز إنارة المقابر، ما يجوز إنارة المقابر لا من خارج ولا من داخل، يعني يجعل عليها كشافات من خارج ما يجوز هذا، يعني هذا من إسراج المقابر. ولكن إذا احتاجوا إلى الدفن بالليل يكون معهم سراج أو مصباح أو كشاف مؤقت. نعم.